الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله. أورد فيه المؤلف حديثا واحدا وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كابن العربي والنووي والحافظ ابن القيم وكذلك العيني والصنعاني والمباركفوري، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله كانت اليهود تعاطسوا، يعني تتعاطس، يعني تتكلف العطاس، وفي لفظ يتعاطسون يعني يظهرون العطاس، يتصنعونه أو يتسببون لذلك بشيء يفعلونه فينتج عنه العطاس، يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجاء أن يقول لها أي ليهود، جاء الضمير مؤنثا، يرحمكم الله، يعني رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فقد كانوا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا يخفى على أحد ولده، وما قال يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد الولادة بمدة، لكنه يعرف ولده منذ البداية كما يعرفون أبناءهم. والله تبارك وتعالى أخبر عن هؤلاء لا تتولوا قوما، وصف هؤلاء القوم وهم اليهود بأنهم يأسوا من الآخرة، ووصف هذا اليأس في شدته ومنتهاه، قال كما يأس الكفار من أصحاب القبور، على قولين بين المفسرين معروفين: الأول أنهم قد يأسوا من ثواب الله في الآخرة كما يأس الكفار الذين ماتوا من أهل المقابر، كما يأسوا من ثواب الله في الآخرة لأنهم عاينوا الحقائق ورأوا منازلهم في النار، فهم في منتهى اليأس من ثواب الله في الآخرة. فهؤلاء الأحياء من اليهود يأسوا في الآخرة يأسا كيأس أولئك الذين ماتوا من الكفار من ثواب الله في الآخرة لما عاينوا من حقائق الغيب التي أخبروا عنها، فعرفوا أنهم لا نصيب لهم الموتى من الكفار، فيأس الأحياء من اليهود كيأس هؤلاء. والقول الآخر يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أن يلتقوا بهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث فلا لقاء، لأنهم يعتقدون أن ذلك هو منتهى هذا المثوى الأخير عندهم، انتقل إلى مثواه الأخير، فيأسوا أن يلتقوا بهم أو أن يجتمعوا بهم مرة أخرى. فعلى كل حال هنا يأسوا من الآخرة، فكانوا يرجون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، أن يدعو لهم بالرحمة، يؤملون ذلك، أن يقول يرحمكم الله لتعود عليهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يعلمون حقية ما جاء به، إلا أن الحسد والكبر منعهم من الإيمان والاستجابة. والتشبيت هو ما يقال للعاطس، فإذا نظرنا إلى كلام أهل اللغة كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله بأن التشميت هو الدعاء بالخير مطلقا، الدعاء بالخير، فيكون هذا للكافر وللمؤمن، فلا مانع من أن يدعى للكافر بالخير، فيقال له مثلا هداك الله، أصلحك الله ونحو ذلك، يدعى له بالهداية. هذا إذا فسر التشميت كما يقول أهل اللغة بأنه الدعاء بالخير. وإذا نظرنا إلى خصوصه، خصوص التشميت في العطاس بالرحمة كما دلت عليه السنة، بمعنى أن يقال يرحمك الله، فإن هذا لا يقال للكافر ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة. والله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال عن استغفار إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا يقال له، لا يدعى له بالرحمة، لا يدعى له بالرحمة. وبعض أهل العلم قالوا إن التشميت صار يتجه إلى الدعاء بالرحمة باعتبار الغالب، وإلا فاللغة هو دعاء له بالخير مطلقا ولا يتقيد بالرحمة، هكذا قالوا. ومن ثم قالوا يشمت الكافر. والصحيح أن الكافر يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت أو مطلق التشميت أو مشروعية التشميت، وهما يقال للعاطس لكن لا يكون كتشميت المسلمين. فأهل الإيمان يدعى لهم بالرحمة يقال يرحمك الله، وأما غير المسلم فإنه يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله أي يدلكم على الهدى لتهتدوا، يرشدكم إليه، ويصلح بالكم وهو ما يهتم به من أمر الدين، وذلك بأن يرشدهم إلى الإيمان والإسلام ويزين ذلك في قلوبهم ونحو ذلك من المعنى. فهذا الذي يحصل به صلاح البال، سيهديهم ويصلح بالهم. هذا الحديث يدل على ما يشرع في حق الكافر من الدعاء له إذا عطس وحمد الله بهذا القيد، قال يهديكم الله ويصلح بالكم. والذي يظهر أن هذا لا يختص باليهود، وإنما كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ذلك في حق غير المسلمين مطلقا، والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعد ذلك بابا آخر، وهو باب الدعاء للمتزوج، وذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وجمع بينكما في خير. هذا أخرجه الأربعة من أصحاب السنن إلا النسائي، وسكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كابن دقيق العيد والنووي وابن الملقن والعيني والشيخ ناصر الدين الألباني. كان إذا رفأ الإنسان، ما معنى رفأ الإنسان؟ يعني أراد الدعاء للمتزوج من الترفئة بمعنى التهنئة. ماذا يقال للمتزوج من التهنئة؟ يقال له بارك الله لك وإلى آخر ما ذكر، يعني رفأه أي هنأه دعا له. وكان من عادتهم بالجاهلية أن يقال للمتزوج حديثا يقال له بالرفاء والبنين، بالرفاء، وأصله من الرفع، وهو على معنيين، يحتمل أن يكون ذلك يرجع إلى معنى التسكين، يعني يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من الروع، كما قال الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم رفوني، يعني سكنوني وقالوا لم ترع، وكان في خوف، فيقول رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، لا خوف عليك، فقلت وأنكرت الوجوه هم يعني أهمهم. المعنى الآخر أن يكون ذلك بمعنى الموافقة والملائمة، تقول رفوت الثوب، رفوته ورفأته، أيضا رفوته ورفأته، هذان معنيان يمكن أن يكون الجميع مرادا عندهم بكون الترفئة بمعنى الدعاء له بالسكون. والله تبارك وتعالى لما ذكر الامتنان بخلق الأزواج قال لتسكنوا إليها، هذا مطلب ويدعى بالإنسان له أن يكون ذلك حاصلا ومتحققا له. الأمر الثاني الموافقة، وهما متلازمان لأنه لا يحصل السكون إلا بالموافقة، فإذا وجدت امرأة على خلاف مراده فإن الطمأنينة والراحة والسكون لا يتحقق، وإنما القلق الدائم والمشكلات المتجددة، فيدعى له بالسكون عندهم بالرفاء والبنين. هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، فجاء الإسلام وعلمنا غير ذلك. إذا تزوج أحدكم فليقل له أو فليقل له، يعني من قبل أصحابه أو من قبل معارفه أو أهله أو نحو ذلك، هذا يقال عند العقد أو الدخول أو عندهما، كل ذلك يكون يصدق عليه ما ذكر، لأن الإنسان بمجرد العقد يكون قد تزوج، يحصل الزواج بالعقد، فإذا عقد علمت أنه عقد أو كنت بحضرته إذا عقد، فبعد العقد تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يقال له هذا. وكذلك يمكن أن تقول هذا مهنئا وداعيا لمن أتيته في عند الدخول في ليلة إعلان النكاح كما اعتاد الناس الآن، في ليلة الزفاف كما يقال، فيقال له مثل ذلك. ولو لقيته بعده فيمكن أن تقول له هذا، فإنه لم يفت، فهذا دعاء وهو بحاجة، هو بحاجة إليه، فيقال بارك الله لك يعني في زوجك، ويقال للمرأة كذلك بارك الله لك يعني في هذا الزوج وفي هذا الزواج، فإن هذا من الأعمال العظيمة وهو من شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا نقلة في حياة أو نقلة في حياة الإنسان ينتقل بها من حال إلى حال، ويكون بهذا مكونا لنواة الأسرة، ثم ذلك يكون الأولاد. وحال الناس بعد هذا الزواج إما أن تكون إلى الأحسن، وإما أن تكون إلى الوراء، وإما أن تكون كما كانت قبل ذلك كما هو معلوم، فإن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال إذا تزوج، إما أن يكون مجدا مجتهدا في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه من أمور الدنيا في دراسته أو عمله أو نحو ذلك فيحقق نجاحا وفلاحا، أو أن يبقى على حاله التي كان عليها من قبل كما كان، أو أن يرجع إلى الوراء، يفتن بهذه المرأة مثلا لا تعينه على الخير، أو تقع هناك مشكلات وأمور مزعجة فتقعده عما كان بصدده، فهو بحاجة إلى الدعاء بهذا، الدعاء بالبركة. ولاحظوا أن البركة هنا بارك الله لك، في بعض الألفاظ لكم، وهنا في الدعاء له بارك الله لك، عديت باللام لك، فهي بركة نافعة تنفعه، فتعدى باللام، ولكونها نازلة من السماء تعدى بعلى، هكذا ذكر بعض أهل العلم، فجاءت في الحديث بالوجهين لك، فيصل كما ينفع، والبركة عرفنا أنها النماء والزيادة والكثرة في الخير، فهذا لك. وهذه البركة من أين؟ البركة من الله وحده، فيقال بارك عليك، تنزل البركة من الله، ولا تكون البركة من غيره، ولهذا لا يصح أن يقال عن أحد من الناس إذا جاء أو حل بالمكان أو ركب السيارة أو نحو ذلك يقال حلت البركة، تبارك المكان يا فلان، باركت علينا المكان أو نحو هذا، فإن البركة إنما تكون من الله وحده وليست من أحد من المخلوقين، وما يقوله الناس ودرج على ألسنتهم هذا غير صحيح، لا يصح أن يقال تباركت علينا يا فلان، فلان تبارك على آل فلان حينما تزوج منهم ونحو ذلك، لا، البركة من الله، فهو يكون ذلك سببا للبركة فحسب. فهنا بارك الله لكم، بركة الواصلة لك والنازلة أيضا عليك، وبارك عليك في لفظ بالتثنية، عليكما بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الأولاد، فهذا الكثرة في الخير والنماء فيه. والعلماء قالوا إن التسري يلحق بذلك، يعني لو اشترى جارية فيقال له ذلك لأنه أيضا بحاجة إلى أن تحصل البركة بهذه الجارية. وقال وإنما ذكر الزواج باعتبار أنه الغالب، وجمع بينكما في خير، بارك لكما تصلكم البركة وتنزل عليكم أيضا عليكما، وجمع بينكما في خير يعني في طاعة وصحة وعافية وسلامة وحسن معاشرة وتكثير الذرية الطيبة الصالحة. فليست القضية أن الإنسان يتزوج ثم بعد ذلك لا يكون هذا الزواج موافقا، إنما القضية أن يتزوج ويبارك له في هذا الزواج ويحصل له فيه الخير والاستقرار والطمأنينة والسكون. بعض الناس يقول اللهم ارزقني زوجة، اللهم زوجني، والمرأة تقول ارزقني زوجا ونحو ذلك، تلح بالدعاء، ولكن قد تتزوج وتطلق بنفس الليلة التي تزوجت بها، قد تتزوج ولا تطلق فتطلب الطلاق ولا تجده، وتذهب إلى المحاكم ومشكلات، وتريد أن تفتدي منه بما استطاعت وقد لا تجد، وقد يعلقها وقد يؤذيها ويضربها، وتلقى منه شقاء وعنة ما كان يخطر لها على بال. فليست القضية أن الإنسان يتزوج، القضية أن يبارك له في هذا الزواج، زقني زوجة مباركة طيبة صالحة تقر بها عيني، يدعو الإنسان بهذا والمرأة تدعو بذلك أيضا. مثل الأولاد، الإنسان يقول اللهم ارزقني ولدا، ارزقني أولادا، ارزقني البنين أو نحو ذلك، ارزق فلانا الأولاد. ليس هذا الأولاد، هؤلاء قد يكون موته وهلاكه على أيديهم، قد يقتل على يد هذا الولد الشقي، وقد يشقيه، وقد يورده الموارد في الدنيا والآخرة، يكون فتنة له. لكن القضية أن يرزق بالأولاد الصالحين، هؤلاء هم قرة العين. وإلا فكثير من أمراض الآباء المستعصية والشقاء والألم والهم هي بسبب الأولاد العققة الذين يسقونه الكمد صباح مساء. فإنما هب لي من لدنك، ما قال ذرية، ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، ذرية طيبة. فإذا دعوت بالولد تدعو تقيد بالذرية الطيبة الصالحة. وعلى كل حال يدعى له أولا بارك الله لك، لأنه اللي يخاطب هو المدعو له أصالة، بارك الله لك في هذا، ثم بعد ذلك تدعو لهما بارك عليكما، فيدخل في هذه البركة على كل حال الذرية الطيبة النسل، لأنه من أعظم مقاصد النكاح والملائمة والموافقة وكثرة الخير والإعانة على العمل الصالح وتقوى الله عز وجل وطاعته والبر بالأبوين، وكذلك أيضا البركة في الدنيا بكثرة الخير والمال ونحو ذلك. فقد يتزوج الإنسان وهو فقير ويكثر ماله لأن هذه المرأة كانت سببا للبركة، وهكذا أيضا المرأة. ويؤخذ من هذا أن الدعاء للمتزوج سنة، أما الذي يتزوج فإنه يقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، يعني اشترى خادم أو دابة أو تزوج امرأة، فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فالمرأة يأخذ بناصيتها هكذا ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبل، إذا عقد عليها يقول ذلك. ويمكن أن يأتي بأسلوب لطيف، يعني يمكن أن لا يشعرها، أن لا يسمعها إذا كان يحرج من هذا أو هي تحرج أو نحو ذلك، يمكن أن يقول ذلك على سبيل يعني لا يسمعها، لكنه يأخذ برأسها يتلطف بها أو نحو ذلك ويقول مثل هذا الكلام. وهكذا إذا اشترى سيارة أو نحو ذلك يضع يده على ناصيتها، يعني مقدم السيارة، ويقول مثل هذا. وكذلك أيضا ما يتعلق بتهنئة أهل الجاهلية، جاء النهي عنها. جاء في رواية عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له، يعني يهنئون بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. هذا الأثر صحيح لكنه ليس بمرفوع في أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في سبب كراهة تهنئة الجاهلية. بعضهم قالوا لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر بالرفاء والبنين، بينما هذا دعاء لله، يدعو الله بارك الله لكما وبارك عليكما، دعاء عظيم جدا، وهؤلاء يقولون بالرفاء والبنين. فهذا ليس في دعاء أهل الجاهلية، ليس فيه حمد ولا ثناء ولا دعاء ببركة ولا ذكر لله عز وجل. وبعضهم يقول إنما كره لأنه دعاء بالبنين، والبنون هم الذكور من الأولاد، وكان أهل الجاهلية يؤثرون الأبناء على البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهنا إذا دعوا له قالوا بالرفاء والبنين، والإنسان لا يدري أين الخير له، هل هو بالأبناء أو بالبنات. وبعض أهل العلم قال إنما كره ذلك لما فيه من موافقة أهل الجاهلية، حيث كانوا يقولون ذلك تفاؤلا لا دعاء، أنه ليس بدعاء أصلا، وإنما يقولونه على سبيل التفاؤل، وإنما بحاجة، هذا المتزوج هو بحاجة إلى الدعاء ويفتقر إليه غاية الافتقار. ولكن يقول بعض أهل العلم لو قال ذلك قصدا للدعاء، قصد به الدعاء، فلا إشكال، هكذا قال ابن المنير رحمه الله. ولكن على كل حال هذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم خير من قول أهل الجاهلية، وأبلغ، ولا حاجة إلى ذلك، إلى قولهم، لا حاجة إلى قولهم، فهذا الدعاء أبرك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.